القاهرة تقدم فاطمة عمر. قال عنه الموسيقار الرائع الراحل عمار الشريعي: لو كان النيل فكر يغني يبقى ده صوته، لو تراب مصر فكر يغني يبقى ده صوته، لو حتة من أحجار الهرم فكرت تغني يبقى ده صوتها. صوت خاص جدا بالبلد دي، ما ينفعش في حتة تانية. إنه الرائع الراحل محمد رشدي. يا ليلة مجاني غني ودق علي الباب، اتبسمت أنا زي العادة وقلت يا باب كداب. يا ليلة مجاني غني ودق علي الباب، اتبسمت أنا زي العادة وقلت يا باب كداب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطب في لهيبي افتح دوتني الغياب، دوتني الغياب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، بس انت انا زي العادة قلت يا باب كداب. يا ليلة مجاني الغالي ودق علي الباب، بس انت انا زي العادة قلت يا باب كداب. أداري حبيبي بيقول يا حبيبي، أداري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوتني الغياب، دوتني الغياب. ساني كل حاجة علمني الحب التاني، دق الباب وجاني يا عيون أغاني، ساني كل حاجة علمني حب التاني، دق الباب وجاني يا عيون أغاني، ساني كل حاجة علمني حب التاني. عجايب عجايب رجعت يا اللي غايب، رجعت كل حاجة والكل شيء سبايب. رجعت كل حاجة والكل شيء سبايب. أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوتني الغياب، دوتني الغياب. وانا اقول لك اه يا انا، قلت له تعالى مش لازم الجوال، وانا هوصف لك حاله، وانا اقول لك اه يا انا، الناس ده حبيبك وصل يا ملي قاسي مساني التماسي ولادك الناس ده حبيبك وصل أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي ينطب في لهيدي افتح دوتني الغياب دوتني الغياب مستمعينا معنا للحديث عن الرائع الراحل محمد رشدي نجله طارق محمد رشدي. أستاذ طارق أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ طارق اسمح لي يكون يعني عرابنا في هذه السهرة هي مذكرات الوالد الله يرحمه واللي كتبها الكاتب الصحفي الأستاذ سعيد الشحات. لنبدأ من الأم. قال الرائع الراحل محمد رشدي عن والدته: أمي أغلى حاجة في حياتي، حياتي معها شريط دائم لا يفارقني. أتذكرها لما كانت بتقعدني في حجرها وتغني بصوت كله شجن وحزن مواويل الصبر على أسوأ الزمن. الأم في حياة محمد رشدي كيف كانت؟ هو ولد وحيد على ثلاث بنات، وجدتي الله يرحمها كانت بتحبه جدا، وكانت بتقعده في حجرها وتقعد تغني له الأغاني الريفية وهو طفل وتحفظه. وخليني أذكر هيك وقعة طريفة لما كان بيحصل مولد سيدي إبراهيم دسوقي في البلد، فكان هو يبقى سهران في المولد، فكانت بتخاف إن جدي يشوفه إن هو راجع البيت متأخر، فكانت تقعد ورا باب البيت على الأرض كده على حجر وتفضل رد باب البيت عشان الصوت ما يبانش وهو جاي، كان يدخله بسرعة البيت قبل ما جدي يحس بيه. برضو خليني أقول لحضرتك إن هو توفت جدتي وهو في مصر، ما توفتش وهو موجود، وأنا كنت أول مرة من مرات أشوف دماء والدي الله يرحمه لما توفت عمتي الكبيرة، ورحنا لها البلد وقال لهم أنا عايز أزور أمي. فلما راح عند مدفن جدتي كان واقف مدينا ظهره كلنا، فأنا قربت منه فلقيته غرقان في دموعه هو واقف قدام مدفن جدتي وجدي وافتكرهم يا فندم. برغم أن جدة كانت بتغني لأستاذنا محمد رشدي الله يرحمه أغاني ومواويل في المواويل الفترة دي، يعني إلا أنها كانت رافضة أن هو يحترف مهنة الطرب، وكانت دايما تقول له دي شغلانة اللي ملوش شغلانة. كيف أقنعها بأنه يحترف الغناء؟ شوفي حضرتك، هو طبعا لو احنا بنتكلم عن الفترة الحقبة الزمنية اللي كانت فيها جدتي، يعني ايه مغني صييت؟ يعني هو في نظرهم المغني كان صييت الموالد. فكان يعني ايه تبقى مهنتك مغني؟ دي مش مهنة هتأكلها كعيش. علشان كده لما جات له الفرصة ووعد عضو البرلمان في الوقت ده في السوق ان هو لو نجح في الانتخابات هيدخله المعهد، وصدق وعده. وسمعت ام كلثوم في الحفله يوم احتفاليه رئيس البرلمان بنجاحه قالت لهم حرام الولد ده يقعد هنا، لجأته مصر. قعدوا بقى كبار البلد بقى وقتها اللي هو بقى الدكتور ورئيس النيابه ونظر المدرسه والناس دي، قعدوا بقى كلهم واتكلموا مع جدي وقالوا له حرام ان الولد يقعد هنا، ده صوت كويس، صوت ام كلثوم بتقول حرام لازم ينزل مصر. فأقنع جدتي وأقنع جدي إن هو ينزل عشان يتعلم المزيكا في مصر. طاير يا هوا طاير عالميدا، طايح يا هوا كبر أمانينا، بس في الهوا بكتم عالينا، أمرك يا هوا كبر أمانينا، طاير يا هوا طاير عالمينا، رايح يا هوا تكبر أهالينا، بصيف الهوا وتفتن علينا، أمرك بحبك يا هوى خبر أهالينا. وناس وبعيد عن عينينا وحلتنا المية ندار علينا منك يا هوا ومن أهالينا. قصتها معايا عارف يا هوا ايه الحكاية مكتوب عالمية قصتها معايا ودارتها الموجة خايفة علينا منك يا هوا ومن أهالينا. في أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا دايما يا بحر خبي أسرارنا ولا عمرك مرة بتحكي أخبارنا لكن الهوى ملو منا أمرك يا هوى خبي أهالينا. الأستاذ طارق محمد رشدي، حضرتك ذكرت قبلا عضو مجلس النواب في تلك الفترة فريد زعلوك باشا، وكان فريد زعلوك باشا وليلى مراد وفرقة إبراهيم كامل الموسيقية يعني ثلاثة أسباب كانت من أهم عوامل البدايات الصحيحة في مشوار الفنان محمد رشدي الله يرحمه. هل حكى لك كيف كانت ثلاثة البداية الحقيقية له؟ نمرة واحد طبعا الست ليلى مراد، الوالد حب الغنى بسبب الست ليلى مراد، وكان بيتخيل نفسه كتير وهو بيتمشى في البلد أو على كوبري سوق إن هو بيمثل معها أفلامها والديالوجات اللي كانت بتاعة أفلامها وبيغني مع نفسه الديالوج هي وبيرد عليها وهكذا. وفي مرة من المرات وهو لسه طفل يعني لا يعي يعني ايه المزيكا والتوزيع الموسيقي، فسمع لها سلم علي وهي متوزعه، فكان يقول انا يوميها قعدت اجري بلا وعي كده في البلد وانا سامع سلم علي بالتوزيع الموسيقي ده وانا مش فاهم ايه اللي انا بسمعه ده ومخضوض. وكان دايما يقول على الست ليلى مراد انها صوت شعبي شيك، هي دي اللي علمته اللي حب عن طريقها الغنى. وسبحان الله يا فندم تمر الأيام في حياته ويوم ما ينزل مصر وتزوج والدتي يسكن في عمارتها بالصدفة وتقابله في الأسانسير، هي نازلة من فوق وهو في الدور الثالث، بيفتح الباب لقاها في وشه اتخض خاف يخش، قالت له ادخل، دخل كان ماسك عود في إيده فقالت له انت موسيقي؟ قال لها لا يا فندم انا مطرب. قالت له طب هو في مطرب يبقى تخين كده وبكرش؟ لا لازم تخس. وبعدين لفت الايام وبقى رشدي بتاع ادهم ووهيبه وعدويه، فشافته وقالت له يا رشدي انا متابعاك وانا عايزك تفضل متمسك بلونك، اوعى يضحكوا عليك ويخرجوك من عبايتك اللي انت نجحت فيه. فريد باشا زعلوك هو كان عضو البرلمان زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، وهو كان الوالد كان بيقعد عندهم كل يوم بالليل ويغني لهم بقى اغاني للست ام كلثوم، الست ليلى مراد، هم الكبار البلد سهرانين وقاعدين مع بعض. فوعده وقال له يا رشدي انا لو نجحت في الانتخابات انا هنزلك مصر. نجح في الانتخابات، فكان عامل حفله لاهل البلد ودعا فيها الست ام كلثوم وقال لها يا فندم استسمحي لي انا عايز اسمعك صوت وتقولي لي رايك. فجاب لها الوالد سمع لها صوته، وكان يوميها غنى لها اغنيه للمطربه ملك اسمها يا اوتوموبيل يا جميل محلاك. بعد ما غنى قالت له تعالى اقعد هنا، فقعد بي يعني قعد تحت رجليها كده على ركبه، هزرت معاه ومسكته كده من ودانه وقالت له اولا اسمه يا اوتوموبيل مش يا اوتوموبيل انت اصح يا فلاح. وبعدين راحت مطبطبة عليه وراحت قايله لهم الولد ده ما يتسابش هنا، الولد ده صوت كويس حرام يتساب هنا، لازم ينزل مصر. حتى ما سألش قلبك نتمنى له السلام. دخل محمد رشدي الإذاعة وأول أغنياته في الإذاعة تسببت له في مشكلة. كيف دخل الإذاعة وما هي المشكلة؟ لما الوالد نزل مصر كان في واحد من أهل بلده موزع صور كتير أول الأستاذ عبد الوهاب في البلد، فلما نزل مصر وراح له فكان قال له يا ابني أنا سلطتي في المكتب ده البوفيه اللي انت شايفه ده، اوعى تتحرك منه وانت قاعد معايا بحسن يشوفك الأستاذ. في مرة من المرات الأستاذ نزل فقال له أنا نفسي أتفرج على مكتب الأستاذ، فقال له تعالى دخله مكتب الأستاذ، فقال قعدت أتحسس مكتب الأستاذ بإيدي كده والكرسي اللي هو بيقعد عليه، وشفت التمثال لبيتهوفن وشفت أسطوانات الأستاذ وهي محطوطة، وبعدين قعدت على الكرسي بتاع الأستاذ لقيت تحت رجلي الصندوق القمامة، فمديت إيدي لقيت في ورقة مكرمشة كده مرمية، مديت إيدي خدتها، فقال له أنا لقيت الورقة دي عند الأستاذ ممكن أخدها، قال له طالما الأستاذ رميها خدها، هو فردها فلها أغنية كان اسمها سامع وساكت ليه، هو قال أنا معرفش أنا لحنتها إزاي، يعني أنا لحنتها بالفطرة كده أنا راجل مش متخصص، وفردت الأغنية ولحنتها لنفسي ودخلت بها الامتحان بتاع الإذاعة. وبعد كده الأستاذ علي فائز زغلول نجح زي ما حضرتك قلتي، كان طلبه في برنامج، ففوجئ الأستاذ علي فائز زغلول إن المؤلف بتاع الأغنية دي باعت للإذاعة ووقفوا المطرب ده، الولد ده حرامي أنا ما اديتلوش أغاني، ما أنا معرفش الأغنية دي وصلت له إزاي. فالأستاذ علي فائز زغلول قال له يعني حرام عليك ده أول إذاعة ليه وكده، فيعني أرجوك يعني حرام ما تعملوش مشاكل، وقال لي للولد روح يا ابني قابله وشوفه يا ابني لأن أنت ما بلاش تعمل نفسك شوشرة من أولها. راح له فقال له انت الاغنيه دي وصلتك ازاي؟ قال له انا حصل 1 2 3 4 ولقيتها. قال له طب خلاص انا عاوز 2 جنيه. قال له انا معيش فلوس. فقال له طب معاك ساعه؟ قال له لا معيش ساعه. قال له طب خلاص اكتب لي وصل امانه 2 جنيه ثمن الاغنيه علشان اسيبك تكمل. وفعلا سابها له علشان يغنيها، وبعدها بقى سدد له فلوسها. تصبح عمارة وبنلها عيشة بالنيل أكثر وحبة حبة تصبح عمارة لطور الصحراء خضرة ومية وزرع الحنة بتهوي دايا اهدى يا قلبي صبرك علي والصبر هو هو المداوي ياسمين وفلي وأصر الهنا في طرحة كلي وابطر عشينا ياسمين وفلي واخلف صنوكم في الحب يلي فاكرين الهوى دمع شكاوي الأستاذ طارق محمد رشدي بليغ حمدي عبد الرحمن الأبنودي. حدثني عن العلاقة ما بين محمد رشدي بليغ حمدي عبد الرحمن الأبنودي. العلاقة بين رشدي عبد الرحمن الأبنودي أستاذ بليغ حمدي تبدأ يا فندم مع بداية أغنية وهيبة. راجل ده عمل حادثة متكسر متعور. أستاذ أبنودي جاء من هنا، الأستاذ شجاعي يبحث عن محمد رشدي. أستاذ شجاع قال له ده مكسر وعمل عملية ورائد في بيته، قال له يعني بس بيغني يا فندم، قال له آه، فقال له طب أنا جايب له أغنية. كان أستاذ شجاعي وقتها غاضب من الأستاذ أبنودي، كان يقعد يقول له أنت بتكتب كلام يمني أنا مش فاهمه، فقال له طب أنا جايب له الأغنية دي يا فندم، فشافها وهيبة فقال له روح له. فراح البيت، كان الولد محبط نفسيا، خده نزلوا تمشوا لغاية ما وصلوا ميدان التحرير، وبعدين قعدوا على قهوة، وبعد كده سمعوا وهيبة وسمع الكلام والاختلاف في المعاني الشعبية اللي جاي بيها أستاذ أبنودي في المرحلة دي، ومن هنا ابتدوا يبقوا أصحاب وبقت وهيبة، وابتدوا مع بعض من عدوية بقى إلى إن التلاتة ابتدوا مع بعض سنة 63، وفضلوا ماشيين هذا العمر لغاية ما توفوا ترتيبا بقى بليغ ثم رشدي ثم عمي عبد الرحمن. خليني أقول حضرتك وقعت وفاة أستاذ بليغ، هو كان عنده فرح في اسكندرية الوالد، وعمي كان في باريس بياخد العلاج الكيمائي، فكلم والدتي في التليفون، ازيك يا مطارق؟ قالت له ازيك يا أستاذ بليغ؟ قال لها رشدي فين؟ قالت له ده في اسكندرية عنده فرح وهيوصل الساعة 1:30. ما فيش. بعدها ساعة كده كان عمي وصل المستشفى وابتدى ياخد الجرعة، وحصلت حالة الانهيار وهو بياخد الجرعة وتوفى. فجاء تليفون من باريس ابن أخوه وقال لوالدتي عمي تعيش انت. فأنا كنت رايح أخده من محطة مصر، نازل في الديزل بتاع اسكندرية، فأنا مستنيه القطر وصل، فأخدت من إيده الشنطة وين وإحنا ماشيين. فأنا طبعا خايف إن هو إيه وإحنا ماشيين حد يعزيه، حد يقول له حاجة يخده يعني. فقلت له بابا عمو بليغ تعيش انت. فوقف كده اتخض كده مني، وكان هيقع على الأرض، سندته بإيدي كده وين خدته، ورحنا رايحين على البيت. بعدها ابتدوا يجهزوا نفسهم بقى الوسط نفسه، لغاية ما راحوا جابوه من المطار. وبعدين وهو نازل كده النعش في الطيارة، هو شايف المنظر راح واقع على الأرض، هدومه اتقطعت ورجليه اتجلطت، سندوه وقفوه جابوا له كرسي يقعد عليه وحاجات كده. ودي كانت واقعة عمي بليغ. خليني أقول حضرتك بقى، في وفاة بابا بقى نفسه، عمي عبد الرحمن كان معايا في المستشفى طول 45 يوم اللي الولاد رقدهم في الغيبوبة، وكان دايما هو ماشي يقول لي لو حصل أي حاجة كلمني وأنا هجي لك على طول. ففي اليوم ده أنا كلمته، قلت له يا عمي بابا شكله خلاص، دكاترة هنا بيقولوا خلاص. فقال لي طيب أنا جاي لك. جاء عمي، كان بابا توفى، فاحتراما للعلاقة والعمر والعشرة بعدت بعيد كده عنه، ورحت واقف بره الباب. هو جر الكرسي وقعد جنبه على السرير، جنب السرير مسكه من ايده كده بسها ومن قرطه بسها، وراح قايم معري رجليه من تحت وراح بايسها، وراح رجع قعد جنبه وراح قايل له بالنص كده خلاص يا رشدي سبتوني كلكم ومشيتوا، كمال وعبد الحليم وبليغ وانت والموجي سبتوني فرع شجرة كده ومشيته. ومن وفاة والدي يا فندم، يمكن تاخدي بالك حضرتك ان عمي عبد الرحمن ساب القاهرة كلها وراح الاسماعيلية ما رجعش تاني. اسقيني يا شبلة ونوميني وحبة مية، اسقيني يا شبلة ونوميني حبة مية، اسم النبي حسك اسمك ايه رد علي، اسم النبي حبسك اسمك ايه رد عليا، عدوية اه يا عدوية، وحلو المراكب والله يا ناس مراكب، وحلو المراكب والله يا ناس مراكب، ولا حاطت رجلي في المية إلا ومعايا عدوية عدوية. عدوية يا صابية ورموشك شط، وانا طول عمري غارب في المية بتشال واضحك، اسمك عدوية يا صابية ورموشك شط، وانا طول عمري غارب في المية بتشال واضحك، يا ام الخدود زعيني الكرانين، ام حلو ميه الا والعداويه صادي تصطاد صياد رنشك خطفني من اصحابي وانا واد صياد لفت بلاد وبلاد وبلاد اتريك السكن نحياني يا سلام يا اولاد من كان يقول البصادي تصطاد صياد الأستاذ طارق محمد رشدي. سننتقل إلى محمد رشدي الأب، كيف كان؟ والدي إلى أن توفاه الله كان هو محمد رشدي الراجل الفلاح المصري. إحنا كان عندنا في الجنينة مكان كده كان هو مسميه التكعيبة، كان لما يحب يعزم حد من الكتاب أصحابه، الناس صحاب الفضل على ثقافته وتكوينه، أستاذ كمال النجمي، أستاذ رجاء النقاش، أستاذ محمد جلال، أستاذ مجدي نجيب، أستاذ حلمي سالم، أستاذ محمود سالم، كان لما يحب يعزمهم يبقى المكان ده هو قعدتهم، لأن البيت فيه كان دايما يقول بالنص العيال وأمهم. بيتنا ما دخلوش خالص أي حد، خالص بمعنى خالص، حد شاف والدتي عن قرب وسلم واتكلم وكده غير اتنين، أستاذ مليك حمدي وعمي عبد الرحمن الأبنودي رحمة الله عليهم أجمعين. يعني كان أب حنين برغم أنه هو عنيف جدا كأب يعني، لكن كان حنين دموعه طيبة، يعني حاسم، حاسم جدا. أنا يعني اسمحي لي حضرتك بدون أن أنا أخجل، يعني أنا كنت متجوز وعندي أولاد، وكانت زوجتي ووالدتي مسافرين مع بعض، فيعني هو قاعد لوحده وأنا قاعد لوحدي، فخدت شنطتي وحالي وجيت أقعد معاه. يعني كنت اخلص شغلي ارجع له مثلا بيت 11، ارجع له 12 بالكتير. فمره مرات قال لي بص يا عم طارق انا ما عنديش شغل، الباب عندي بيتقفل الساعه 10، وعم محمد الغلبان اللي بره ده يخش ينام، فإذا كنت أنت عاوز ترجع 11 ولا ترجع 12 ولا براحتك، بس خد شنطتك وهدومك وارجع بيتك. أنا بيتي بتقفل في المعدة. لكن كان كمان حنين قوي على الأحفاد، يعني هو الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا وهو شاف أحفاده كلهم. فكان مثلا في المناسبات أو بالذات في شهر رمضان يقعد كده على الأرض ويجيب بقى تفاح وموز وفراولة والحاجات اللي هي بتاعت فروض صلاة دي، ويقعد الأولاد حواليه وهم كانوا لسه صغيرين كده، ويعمل لهم فروض صلاة ويقعدوا يساعدوه حاجات كده، أو يجي مثلا في شم نسيم يقعدهم جنبه على الأرض ويعمل لهم البيض الملون. فكان هو حنين على أحفاده. أبعت مكاتب مكاتب مكاتب مكاتب مكتوبة بشوق مننا جميل. أبعت مكاتب مكاتب مكاتب مكاتب مكتوبة بشوق مننا جميل. وفي لون الحب رسمنا قلوب فوق المناديل فوق المناديل، وحكينا قصصنا وأحوالنا قلنا لك إيه اللي جرالنا، وحكينا قصصنا وأحوالنا قلنا لك إيه اللي جرالنا، قلنا لك يا ما ولا قلت متى حتجينا ما بتطرد، ومتى أشوفك يا غايب عن عين جدال الفرجة والله وبعدك عن عيني، متى أشوفك يا غايب عن عيني، متى أشوفك صورة وحدت أشعار يقولوا لك والله وحشتونا، وسألنا متى حتكونا ومتى أشوفك يا غايب عن عين كتال الفرجة والله وبعدك عن عين، متى أشوفك نسهر ما ننام، دوبنا أقلام في عتاب وكلام وكتبنا حرام ظلم العشيد، وفي شرع مين نسهر ما ننام، وعملنا من الليل مولنا نوصف لك فيه أحوالنا، قلنا لك يا ما ولا قلت متى حتجينا ما بتطردش، ومتى أشوفك يا غايب عن عين جدال الفرجة والله وبعدك عن عيني. الأستاذ طارق محمد رشدي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في ليلة الطرب لهذه الليلة. شكرا يا هانم، وتعيشوا وتفتكروا دايما بكل خير. الرفيع اللي هو إلا معين كاريك كنتم مع ليل الطرب فاطمة عمر من القاهرة.